النوع الثاني ماذا قلنا؟ الخوف الذي يدفع صاحبه إلى ترك واجب أم فعل محرم، هذا أيضا نوع من أنواع الشرك. النوع الأول شرك أكبر مخرج من الملة، وهذا بحسب الحال، هذا بحسب الحال، أن يخاف إنسانا فيترك واجبا أو يترك أو يفعل محرما، هذا لا شك أنه مناف للتوحيد وأنه نوع من أنواع الشرك. وقد صح عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول يوم القيامة لعبد رأى المنكر فلم يغيره، يقول له: ما منعك على أن لم تغيره؟ ما الذي منعك؟ فيقول: يا رب خشية الناس. فيقول الله له: أنا أحق أن يخشى، أنا أحق أن يخشى عز وجل. وهذا هو الذي يجده بعض الدعاة أو الآمرين بالمعروف أو الناهين عن المنكر أو المصلحين، فيترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو البيان خوفا من المخلوق، هذا مناف للتوحيد. ولكن لا بد من تفصيل هنا حتى لا نشحف، فرق بين أن يخاف هذا الآمر وهذا المصلح على نفسه فالخوف لنفسه، وبين أن يكون خائفا على دعوته، فرق أم لا؟ فرق بين هذا وهذا، فرق بين أن تخاف على دعوتك من أجل أن تديمها وأن تستمر وأن تتواصل وأن تستمر في نشر الخير، وبين أن تخاف على نفسك لنفسك، أيهما المذموم؟ الخوف على النفس أم الخوف على الدعوة؟ الخوف على النفس. أما الخوف على الدعوة فإنه قد يكون واجبا، ولذلك جاءت الأدلة بأنه تارة ينبغي الإصرار والكتمان، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر الرسول عليه الصلاة والسلام في المرحلة المكية، فإن الدعوة السرية بمكة كانت لمدة كم؟ 3 سنوات، وهو صلى الله عليه وسلم أخشى الناس وأخوفهم لرب، لكن لما كان الخوف على الدعوة من أن يقضى عليها إيش نقول؟ بل وجب كتمانها وأن يسير بها الإنسان في مسار يحفظها به. طيب فإذا كان الخوف على نفسه لا لنفسه، بل يخاف على نفسه للدعوة أيضا، يقول مثلا: الساحة قاحلة، الأرض قاحلة، الأرض جدباء، ما فيه من يعين، الحق ضعيف، أهل الحق قليلون، وأنا أخاف على نفسي ليش؟ لأنني لو أضررت بها للحقت الدعوة مضرة، هل هذا مذموم؟ أبدا، هذا كما ذكرنا كالأول. إذن بل قد يكون ذلك إيش؟ قد يكون ذلك واجبا، لكن قليل العلم ماذا يصنع؟ يطعن في نية هذا الإنسان، وما يخاف الله، وليش ما يتكلم؟ يريد أن يجعل مثلا المادة العلمية نشرة قناة الجزيرة، يتكلم في الحكام ويتكلم في كذا ويتكلم في الحروب، وهذا كله من السفه وقلة العقل وقلة الفقه. طيب هذا النوع الثاني. النوع الثاني إذن ما هو النوع الثاني؟ أن يخاف على نفسه، لا أن يخاف فيدفعه الخوف إلى ترك واجب، إلا الذي ذكرناه مستثنى، مستثنى، انتبه بين المستثنى والمستثنى منه. المستثنى منه النوع الثاني، أن يكون الخوف يدفع صاحبه إلى ترك واجب أم فعل محرم، مثلا يقول: لا تصلي الجماعة فيترك صلاة الجماعة، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، افعل كذا. فإذا كان الدافع له الخوف نقول هذا مناف للتوحيد بلا شك، هذا مناف للتوحيد وهو معصية، اللهم إلا ما يستثنى، مثل يكون الخوف خاصة متحقق، الخوف متحقق فحينئذ لا يضر، ولذلك جاء العذر من الله سبحانه بقصر الصلاة في السفر، وكذلك الصلاة صلاة الخوف على صفة معينة بسبب الخوف، بسبب ماذا؟ بسبب الخوف ولا جناح عليكم، وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخر الآيات. نعم لا لا بالنسبة إيه نعم كذلك الصلاة بالنسبة للراكب والراجل، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إما على أرجلكم وإما راكبين، هذا كله لا يضر لأن الله أقره وأباحه. لكن فرق بين إنسان بمجرد أن يخيفه، وربما هذا الإنسان لا يملك أن يضره، فإذا كان لا يملك أن يضره لا ينبغي أن يخاف. وعلى كل حال قال الإمام ابن القيم كلمة رائعة في هذا الباب، يقول كلما قوي خوف الإنسان من ربه كلما قل خوفه من أعدائه وأولياء الشيطان، فالمسألة بحسب قوة الإيمان، وكلما ضعف إيمان الإنسان كلما خاف من أولياء الشيطان ومن أعداء الله تعالى. وهناك وهم، هناك وهم وهو أشد من الخوف، فيرى أن الظل الذي يتحرك ظل الشجرة شيء يريد أن ينقض عليه، كما يقولون يخاف من ظله، هذا أشد من الخوف، هذا لا شك أنه نقص في التوحيد والعقل أيضا، والعقل. والواجب على الإنسان أن يثبت وأن لا يخاف في الله لومة لائم، لكن يكون حكيما، فيقع في وهل الداعية وخلجه ونفسه الخوف، لكن عليه أن يمحصد الخوف ويتبين ما هو السبب ويسأل نفسه لماذا تخاف، ما هو السبب، فهمت؟ لأن الأجل بيد الله والأرواح بيده عز وجل. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. المكتوب عليك، لا حذر من قدر ولا فرار ولا مهرب ولا مناص ولا محيد ولا محيص. وكم من داعية صدع بالحق ومات على فراشه آمنا، وكم من جبان قتل على فراشه، صحيح؟ فهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد سيف سله الله على المشركين، يموت على فراشه بعد أن سأل الشهادة طويلا وخاض المعامع وفتح الله عليه على يديه الفتوحات العظيمة، يموت على فراشه. والمنافقون ماذا قالوا؟ قل لو كنتم في بيوتكم، لا قبلهم، قبلها الله رد عليهم، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. النوع الثالث في الخوف خوف طبيعي، خوف طبيعي، كأن يخاف الإنسان من النار أنها تحرق، ما يقول أنا أقول هكذا أنا لا أخاف، هذا توحيد، هذا نقص في العقل، تخاف من شيء طبيعي، لأن الخوف طبيعة في الإنسان ما يستطيع أن ينزعها حتى أكمل الناس، فإذا كان الخوف من شيء متحقق ضرره هذا طبيعي، بل قد يكون واجبا، أن تخاف من نار تحرقك، من ماء يغرقك، من سبع يفترسك، من طاغية يسطو عليك. ودليل ذلك قوله تعالى عن موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب، وقال تعالى عنهما عنه وعن أخيه حينما أرسلهما إلى الطاغية فرعون ماذا قال؟ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فهذا خوف طبيعي ولا يلام عليه الإنسان. هذه ثلاثة أنواع من الخوف، ونترك الكلام عن الآيات وما بعدها من الأدلة. جرنا، إذا كان يستلزم جوابا طويلا بسرعة. نعم يقتضي ترك واجب متعين كالصلاة، هذا شرك أكبر، أي بلا شك إذا قال له اترك الصلاة أو لا تصلي وترك الصلاة فهو مشرك شركا أكبر، لأن الصلاة عبادة. أي عبادة من العبادات بحسب الحال، إن كانت واجبة مستحبة، وإن كانت عينية أم كفائية بحسب الحال. فمثلا إذا منعه من صلاة الجنازة ولم يمتثل ليس كما منعه من صلاة الجماعة، لأنها متعينة عليه على القول الصحيح. ومنعه من صلاة التراويح مثلا ليست كمنعه من صلاة الواجبة صلاة العشاء، فهناك فرق لا شك أنها شرك، نوع من أنواع الشرك. لكن هل هي أصغر أم أكبر؟ بحسب العمل وبحسب عقيدة الإنسان أيضا، بحسب معتقده. فإذا كان مثلا خوفه وهدده وهو يملك أن يوقع الضرر، قد يكون معذورا، قد يكون ويش؟ قد يكون معذورا خوفا من أن يفتتن، وقد لا يكون معذورا، فبحسب الأحوال. هذا نوع من أنواع الشرك كذلك، وهذا شرك في التوكل، وفيه أيضا شرك في الخوف، لأن الواجب أن يتوكل على الله في طلب الرزق، وألا يرهب إلا الله تعالى. نعم، كما سيأتي في باب الكلام عن التوكل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا تعريف الخوف وأقسامه، ونبدأ في الكلام عن الآيات الكريمة التي جعلها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب من كتاب التوحيد ترجمة. قال قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وإنما أتت هذه الآية بعد قوله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فقوله إنما هذه تفيد الحصر، ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الخطاب للمسلمين. هل هذا خطاب للصحابة فقط أم لمن بعدهم أيضا؟ نعم، ها، الثاني، ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، وأولياء الشيطان هم أنصاره. وهل هم من الإنس أم هم من الجن؟ أم هم من الإنس والجن؟ الثالث، أولياء الشيطان يعني أنصاره وأتباعه الذين يأمرون بالفحشاء والمنكر ويعينون على الصد عن سبيل الله، هؤلاء هم أولياء الشيطان سواء كانوا من الجن أم من الإنس. يخوفون من؟ يخوفون المؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قال العلامة ابن القيم: أجمع المفسرون على أن قوله تعالى يخوف أولياءه يعني يخوفهم بأوليائه، فإن هذا اللعين لا يزال يثبط أهل الإيمان وأهل الإسلام عن القيام بالواجبات مثل الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بذل الجهد لكف العدو. كل هذه الأمور التي تقع فيها مواجهة بين أهل الإيمان وغيرهم فإن الشيطان وأعوانه وأولياءه، الشيطان يخوف أهل الإيمان من أوليائه وبأوليائه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا هنا ناهية، والنهي يقتضي التحريم. إذن هذا نهي من الله عز وجل ألا نخاف الشيطان وحزبه، وألا نخافه إلا هو تبارك وتعالى. وإن كنتم مؤمنين نقول هذه بحسب الحال لأنها شرطية، فإذا كان الخوف وصل إلى درجة خوف السر بمعنى الخوف ممن لا يملك نفعا ولا ضرا، فحينئذ إن كنتم مؤمنين هل هو الإيمان الكامل أم الإيمان الأصلي الثاني؟ وإلا إن كنتم مؤمنين الإيمان الكامل. فيستفاد من هذه الآية تحريم الخوف من الشيطان وأوليائه، وكلما قوي إيمان العبد كلما احتقر وازدرى أولياء الشيطان، والعكس بالعكس، كلما خاف الإنسان من أولياء الشيطان كلما ضعف إيمانه، وهذان شيئان متلازمان. والواجب على المؤمن الذي يرجو كمال إيمانه وصحة توحيده أن لا يخاف ولا يهاب إلا ربه تبارك وتعالى، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ففيها تحذير من أن يترك الإنسان واجبا خوفا من أعداء الله عز وجل. أين أنت؟ هذا الولد ماذا سبب؟ خير شر؟ طيب، فيها تحذير من أي شيء؟ من أن يترك الإنسان واجبا أو أن يفعل محرما أيضا يحابي به من أولياء الشيطان. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وينبغي أن تعلم أن أجلك بيد الله وأن رزقك بيده، فلا يستطيع أحد أن يمنع عنك رحمة إن أراد الله بك رحمة، ولا يمكن لأحد أيضا أن يدفع عنك نقمة إن أراد الله بك نقمة. فأحوالك وأمورك كلها بيد من؟ بيد من خلقك عز وجل. واعلم أن الأمة لو اجتمعت كما في الحديث الذي ذكرناه أمس، نعم، وقد قال بعض أهل العلم كلما خاف الإنسان من الله كلما خوف منه كل شيء، وهذا صحيح. إذا خاف الإنسان ربه وحقق هذا الخوف فإن الله يخوف أعداءه منه، حتى ولو كانت أعداؤه قد دججوا بأفتك الأسلحة وكان هذا الرجل أعزل، فإنه قد كتب الله سبحانه وتعالى أن يقذف الرعب في قلب هذا الطاغية أو العدو أو الجبار، نعم، ويجعله ضئيلا حقيرا أمام هذا الولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. كما أنه أيضا إذا لم يخف الله، إذا لم يخف الإنسان ربه الخوف المطلوب، ها، فإن الله يخوفه من كل شيء، كحال المنافقين يحسبون كل صيحة عليه، إذا صحت قال هذا لي، نعم. فالإنسان يفوض أمره إلى الله، وإذا هممت بفعل شيء لا سيما من الأفعال المتعدية نفعها كالأمر بالمعروف كالنهي عن المنكر كالدعوة إلى الله كبذل النفس كبذل المال لإعلاء كلمة الله على وفق الضوابط الشرعية، ووقع في قلبك خوف من أولياء الشيطان ومن الشيطان أيضا بأوليائه، لأنه يخوفكم بيش؟ بأوليائه، ممن يناصرونه ويعاونونه ويؤازرونه ويساندونه وينصرون حزبه، فاعلم أن توحيدك ناقص. لأن الآية في سياق ماذا؟ في سياق الكلام عن الصحابة، عن من؟ عن ما أعده أبو سفيان لهم الذين قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم، يعني أنهم استعدوا ليش؟ للقضاء عليك، سيأتونكم عن قريب. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فهل خشوهم؟ لا، بل بالعكس، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله كافينا ونعم من نتوكل عليه. وهذا هو كمال الإيمان، وهذا هو الذي يريده الله عز وجل من عباده. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. إنما يعمر نقول في إنما مثل ما قلنا في الآية الأولى تفيد الحصر. وقوله إنما يعمر مساجد الله، والمراد بالمساجد هنا البيوت التي تبنى لعبادة الله وحده، وليس المراد مواطن السجود في أي بقعة أو أنها أيضا أركان السجود، لأن المساجد في القرآن قد يراد بها ماذا؟ قد يراد بها البقاع، وقد يراد بها الأركان الذي يسجد بها. أنتم معنا كيف؟ قد يراد بها إيش؟ البقاع، وقد يراد بها ماذا؟ الأركان يعني الجوارح، الأعضاء التي يسجد لله بها. ففي قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فيها قولان لأهل العلم، والآية تحتمل المعنيين فنحملها عليهما جميعا. وهنا إنما يعمر، فعل يعمر يتعين أن يكون أحد المعنيين هنا وهو البقاع. إنما يعمر مساجد الله، وأضافها الله تعالى إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، لأن ما أضيف إلى نفسه إما أن تكون عينا قائمة بنفسها، وإما لا تكون عينا قائمة بنفسها، صح؟ يضحك يوسف، ليش تضحك؟ لأن هذا مر علينا من قواعد الحموية، صح؟ إما أن تكون عينا قائمة بنفسها، وحينئذ تكون من باب إضافة المملوك إلى مالكه أو المخلوق إلى خالقه، وإما أن تكون أن يكون شيئا غير قائم بنفسه، ويكون هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. إذن هنا هذه الإضافة، وأن المساجد لله، إضافة إيش؟ تشريف، يعني لشرفها، فالله تعالى يضيفها لنفسه لأنه يدعى فيها وحده، ولأن العباد يتعبدون لله عز وجل فيها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. من آمن بالله، من آمن يعني من أقر وصدق إقرار المذعن للأحكام، المصدق بالأخبار. فالإيمان هو الإقرار المستلزم، ليش؟ لتصديق الأخبار والإذعان للأحكام. قد مر علينا هذا في الوسطية. وقوله من آمن بالله، قال أهل العلم لا يتحقق الإيمان بالله إلا بأربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بألوهيته يعني استحقاق العبادة له دون سواه، وبربوبيته الرابع، وبأسمائه وصفاته. هذه أربعة أشياء، لو انفصل واحد عنها فإن الإنسان لا يكون مؤمنا بالله تعالى، إما الإيمان الأصلي أو الكمال، أو أن يكون المنفي ما هو كمال. حط بالك، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. واليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي بهذا الاسم لأنه لا يوم بعده. وهل يدخل في اليوم الآخر ما يتعلق به من أحوال البرزخ؟ نعم، قال شيخ الإسلام في الواسطية ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة القبر وما بعده، كلها من إيش؟ من اليوم الآخر، لأن الإنسان إذا مات فقد قامت قيامته كما صح الخبر، من مات فقد قامت قيامته، لأنه انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، وأقام الصلاة ولم يقل وصلى، بل قال أقام الصلاة. وإقامة الصلاة يعني آداؤها بشروطها وأركانها وفرائضها، وهي نوعان: إقامة واجبة وإقامة مستحبة. الإقامة الواجبة ما لا تصح الصلاة إلا به، وذلك بتوفر الشروط وتمام الأركان والواجبات، هذه إقامة إيش؟ واجبة والإقامة المستحبة أن يأتي بما سبق ويزيد عليها المستحبات ويزيد عليها ماذا؟ المستحبات. فمثلا إذا صلى وترك مستحبا من مستحبات الصلاة مثل أن يترك مثلا وضع اليمنى على اليسرى صلاته صحيح لكن لم يأتي بما يكملها مع النقص لأن وضع اليمنى على اليسرى مستحب. فلو صلى ولم يسجد السجود الثاني ايش نقول؟ لم تصح لأن كلا السجدتين ركن من أركان الصلاة واجب. الله المستعان من أركان الصلاة. حط بالك الواجب يمكن جبره وما هو ركن لا يجبر بل يسقط ويؤتى بغيره. طيب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فعل آتى تنصب مفعولين والمفعول الأول هنا الزكاة والثاني محذوف تقديره مستحقها. وآتى الزكاة من مستحق لكنه حذف فهو مقدر. والزكاة في اللغة هي النماء والزيادة وفي الاصطلاح التعبد لله تعالى بإخراج نصيب معلوم من مال معلوم يصرف إلى طائفة مخصوصة وهي لا تجب إلا بشروط خمسة كما هو مبسوط في محله. وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وهذه فيها حصر وطريقه النفي والإثبات. النفي في قوله لم والإثبات في إلا وما كان كذلك فإنه يفيد ماذا؟ يفيد الحصر. ولم يخش إلا الله ولم يقل ولم يخف فهل بينهما فرق؟ هل هناك فرق بين الخوف والخشية؟ الجواب أن هناك فرقا والخشية أعلى درجة من الخوف لأن الخشية تختلف عن الخوف بعلم الذي خشي ربه. بعلم الخاشي ولذلك شهد الله تعالى لمن خشيه بماذا؟ بالعلم. فقال تعالى إنما يخشى الله من عباده من العلماء يعني الذين حققوا الخشية حقيقة هم من؟ هم العلماء. وليس المراد كما يفهم بعض الناس أن الله يخشى من العلماء لا إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكل ما كل ما كان الإنسان أعلم وأعرف ينبغي عليه أن يكون أخشى له تبارك وتعالى. كذلك نقول إن الخشية تكون من الإنسان لعلمه بعظمة المخشي منه. لعظمة من؟ لعظمة المخشي منه. فهو يعلم عظمته وبطشه وقهره وإحاطته وعلمه بخلاف الخوف. وكذلك المخشي منه يملك إنزال الضرر وإنزال العقوبة بخلاف المخوف منه لأن الإنسان قد يخاف من أي شيء من إنسان أو من شيء لا يضره. فتقرر الآن أن الخشية أعلى مرتبة من الخوف حتى قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين واعلم أن من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخشية. ولا نريد أن نبسط في كل شيء بل نمر لأنه ليس هذا هو المراد وما اعتدنا البسط كثيرا. إنما يعمر مساجد الله. إذا قال قائل إنما يعمر مساجد الله كيف تكون عمارة المساجد؟ عمارة المساجد في الأصل يعني التي أثنى الله تعالى لأصحابها هي العمارة المعنوية وهي بآداء الواجبات أولا فيها وهي الصلوات الخمس والجمعة والعيدين على القول بأن صلاة العيد واجبة وكذلك عمارتها بأداء النوافل التي شرعت في جماعة كيش؟ كصلاة التراويح، نعم، أو السنن المؤكدة كصلاة الكسوف والاستسقاء إذا دعا لها الإمام، وما تؤدى جماعة. هذه هي العمارة التي طالبنا الله بها، ونزيد أيضا عمارتها بتلاوة القرآن وذكر الله، نعم، والتعلم فيها علم الكتاب والسنة، كل هذا من عمارة مساجد الله. وليست العمارة مقصورة على العمارة الحسية، فإن أقواما زعموا أنهم عمروا المساجد ببنائها لكنهم سعوا في خرابها من جهة أخرى، فهو يبني المسجد ويسعى في خراب آخر. هؤلاء ليسوا بعمار للمساجد، هؤلاء يسعون فيها بماذا؟ بالتخريب وإفراغ أهلها منها صدا عن سبيل الله تبارك وتعالى. وقد تكون العمارة حسية إذا بناها ابتغاء وجه الله، فقوله يعمر مساجد الله يشمل إيش؟ العمارة المعنوية وهي الأصل، والحسية كذلك، والحسية كذلك، وذلك ببنائها وتشييدها. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اعلم أن عسى في كتاب الله كما قال ابن عباس، عسى من الله أو في القرآن واجبة. عسى يستعملها الإنسان في كلامه للتردد، اذهب عسى أن تجد فلانا، يعني إيش؟ أنت غير متأكد، لكن عسى من الله واجبة، يعني أن الأمر محقق لابد فيه، لابد من تحققه. إذن فعسى أن يكونوا من المهتدين، أي سيكونون من المهتدين قطعا. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، اجعلها واجبة، يعني أن الفتح أو الأمر لابد أن يأتي، وعد من الله لابد أن يتحقق. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، ومن هنا للتبعيض. وأتى بهذه العبارة التي تفيد الترجي حتى لا يغتر الإنسان، حتى لا يغتر الإنسان إذا عمر المسجد، فإنه قد يقطع لنفسه بأنه مهتدي. لا نقول، عليك لا تغتر بعملك ولا تستكثر على الله شيئا، حط بالك. فعسى أن يكون من المهتدين. ثم قال الآية الثالثة، وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من هنا لأي شيء؟ للتبعيض، يعني بعض الناس. من يقول قولا بلسانه آمنا بالله، وهل كل من قال آمنا بالله قبلت الدعوة؟ أجيبوا لا. فالمنافقون ماذا قالوا؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله. شوف كلمة ظاهرها ماذا؟ ظاهرها الصدق والإخلاص، نشهد إنك لرسول الله، وأكدوا ذلك بقولهم إنك، لأنها لتفيد التوكيد، ولام التوكيد أيضا، إنك لرسول الله. لكن توكيدهم كاذب، توكيدهم هنا كاذب، وإن استعملوا له إن التي تفيد التوكيد ولام التوكيد كذلك، لكنه غير صحيح. والله يعلم إنك لرسوله، قابلهم بنفس الأداة، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ثم رد عليهم بنفس الأداة أيضا. فيكون قولهم وجوده كعدمه، بل شر من عدمه من الأصل. ولذلك كان حال المنافقين في الآخرة أشد عذابا من ممن ظهر وجاهر بالكفر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله، أوذي في الله في يحتمل، فإذا أوذي يعني إذا لحقه الأذى، وفرق بين الأذى والضرر، قال تعالى لن يضروكم إلا أذى، صح؟ الضرر يكون فيه الأذى بالغا والأذى لا يبلغ. فمثلا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضرها شيئا، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. والأذى هل يؤذى الرب عز وجل؟ نقول نعم، إن الذين يؤذون الله ورسوله ها؟ لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. طيب، فالأذى أقل درجة من إيش؟ من الضرر. وهنا قال فإذا أوذي في الله، إذا شرطية، يعني إذا وقع له أذى في الله تعالى. وفي هنا إما أن تكون سببية، وكيف تكون سببية؟ تكون سببية بحذف السبب ويكون مقدرا، أي في طاعة الله. شفت السبب؟ في طاعة الله. ما الذي حذفناه؟ الطاعة، يعني يكون المعنى فإذا أوذي كأنه قال بسبب طاعة الله. أو أن تكون ظرفية على ما هي عليه، لأن في الأصل تفيد الظرفية وقد تفيد السببية، وحينئذ كيف يكون المعنى؟ فإذا أوذي في الله، أي في طاعته أو في سبيله أو في ذاته أو في سبيل الإيمان به. وهذه سنة من سنن الكون، أن كل من آمن بالله لا بد من أن يقع له الأذى، لا بد. وهذا شيء قرره القرآن وقررته الأحاديث وأجمعت عليه الأمة، لا بد من الأذى. لأنك إذا آمنت بالرسل وصدقتهم وأردت أن تسلك طريقهم، اعلم أن لهؤلاء الرسل أعداء، وقطعا أعداؤهم لن يتركوك، لا بد. لأنك حينما آمنت انفصلت إلى حزب الإيمان عن حزب الكفران، وهذان حزبان لا يجتمعان أبدا. حينما آمنت بالله حتى عن فريق الباطل إلى فريق أهل الحق، والحق والباطل هل يجتمعان؟ لا يجتمعان بأي حال من الأحوال. حينما آمنت بالله صرت من أهل الأنوار، من أهل النور، وابتعدت وفررت من أهل الظلمات، هل تجتمع الظلمات والنور؟ أبدا. إذن هذه سنة في الكون، كل من آمن بالله لا بد وأن يقع له الأذى فتنة واختبارا، لتبلون في أموالكم وأنفسكم. نعم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحسب الناس أن يقولوا آمنا؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آم أن يتركوا، يعني أن يتركوا بالاختبار؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، يعني ليظهرن علمه. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جاء أوذي من قبل من؟ من قبل من؟ من أولياء الشيطان، أيا كان هذا المؤذي، سواء ادعى الإيمان هو أم لم يدعي، وسواء ادعى الإسلام أم لم يدعي، المهم أنه أوذي في الله في سبيله بسبب إيمانه بسبب طاعته. وتبقى الآية على عمومها وتدخل فيها التفاصيل، فصل كما تريد كما تريد. نعم، مش معنى فصل كما تريد، يعني أنك مثل بأي مثال، ها؟ بسبب الصلاة، بسبب المحافظة عليها، بسبب الزكاة، بسبب الحج، بسبب الصيام، هذه أركان الإسلام، بسبب التوحيد قبل ذلك كله. نعم، ها؟ أي شيء أي شيء أي شيء. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، والمراد هنا الفتنة، ها؟ يعني هذا الذي وقع له من الأذى وسماه الله تعالى فتنة، لأنه يفتن الإنسان، يجعله مرتبكا مضطربا يتساءل، قل إيش أنا؟ الله تعالى يحبني والله طالبني بالإيمان، لماذا يقع علي هذا؟ لا تظن أن الطريق سيكون مفروشا بالورود، لا بد أن يوحص الناس وأن تتزلزل الأرض تحت أقدامهم، ها؟ ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، حتى يظهر المخلص من المرائي والمؤمن من المنافق. ليس كل من ادعى الإيمان قبل منه ذلك، لأن دعوة الإيمان سهلة أم لا؟ سهل أن يدعي أي إنسان الإيمان، كثير من الناس يدعون الإيمان، لكن فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، حتى قال ابن عباس وغيره دفعه ذلك إلى الردة، نسأل الله السلام والعافية، أو الانقلاب على عقبيه، كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف شيء، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، قال والله جيد الإسلام هذا ما شاء الله، عاد لنا بالبركات وكثرت البركة في البيت، ها؟ ما وضعنا طعاما إلا وأنزل الله فيه البركة، ويعني وصرنا نعيش جو طيب، ما فيه إلا هذا، فيه نغص، فيه خوف، فيه فزع، وفيه فتنة، وفيه يعني تهديد بالقطيعة، وفيه نقص من الأموال والأنفس والثمرات وشيء من الخوف، لكن وبشر الصابر لا بد. هذا هو الطريق، طريق الإيمان هو هذا. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس، نعود للآية سورة الحج، ومن الناس من يعبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وهنا قال فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ها؟ يعني جعل هذا الألم الذي لقيه بسبب أن الناس فتنوه سواه مع عذاب الله، لكن أن لهذا الألم من ذاك، يقول ابن القيم. فهنا المؤمن والكافر يشتركان في أن الألم يصيبهما جميعا، انتبه، المؤمن والكافر يشتركان في إصابة الألم، الألم لا بد أن يصيب الفريقين، لكن الفرق بينهما أن المؤمن يصيبه ألم زائل قليل، والعاقبة في الدنيا والآخرة له، حتى في الدنيا كذلك، والآخر، ها؟ الكافر يصيبه ألم سرمدي أبدي لا ينقطع، ويكون ذلك متى؟ يكون ذلك في الآخرة. فهو قد يعيش اللذائذ والسعادة في الظاهر، لكن الذي أعد الله له من العذاب والنكال ما ينسى به نعيمه وإن طال. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو ليس من أهل الجنة، فيغمسه الله تعالى غمسة في الجحيم فيقول هل رأيت نعيما قط، فيقول وعزتك ما رأيت نعيما قط، مع أنه كان عايش في النعيم أم لا؟ نعم، لكنه نسي النعيم بغمسة واحدة، فما ظنكم بأنه سيكون فيها مغموسا، نسأل الله السلام والعافية، سيكون مغموسا لا خروج له منها. إذن الألم لا بد يصيب الناس، لكن فرق بين ألم المؤمن وألم الكافر، على أن ألم المؤمن لا بد أن يزول، حتى ولو لم يزل واستمر به إلى أن لقي الله، فإنما أعد الله له من الخير وكتابة الشهادة وغير ذلك من المنازل العالية في الآخرة ما يهون بعده تلك الآلام. لذلك كان الشهداء في سبيل الله يسألون ربهم ماذا؟ يسألون أن يعيدهم في الدنيا من أجل أن يقتلوا ثم يحظون بتلك الكرامة التي حظوا بها عند النزع وهكذا، لكن يقول الرب قضيت ألا أنكم إليها لا ترجعوا، يعني إلى الدنيا. نقف على هذا، لكن قوله الآية نقبلها، ولا أظن ضاق الوقت، قوله تعالى ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. إذن هذا يجعل هذا الصنف من الناس يجعل فتنة الناس كعذاب الله، لأنه مهما افتتنت بسبب ما تلقى من الأذى فإنه لا شيء أمام عذاب الله عز وجل. هب أن الذي لقيته توبيخ مثلا توبيخ الله أعظم، لأن توبيخ البشر هل تعقبه نار؟ ها؟ وتوبيخ الله تعالى يعقبه نار وشنار. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب عذب. وقل مثل ذلك في جميع أنواع الأذى، في جميع أنواع الأذى. فإذا أوذي في الله جعل فتنة، أين رحت؟ وينك أنت؟ لا ما أظن، ماذا قلت الآن؟ ما ذهبت. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. يعني هؤلاء هذه الفئة من الناس إذا جاء نصر الله تعالى للمؤمنين والمسلمين ماذا يقولون؟ يتراجعون عن ذلك الموقف: إنا كنا معكم، إنا كنا معكم، يعني نحن من حزبكم ومن فريقكم. ها؟ فهم في عبادة الله والإيمان به بحسب ماذا؟ بحسب ما يتحقق لهم من المصالح. فإذا تحققت لهم مصلحة وهم مؤمنون في دعواهم، إذا تحققت لهم مصلحة يقولون إن معكم، وإذا وقع عليهم شيء من الأذى وقال تعالى: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. نعم. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وهذه للإنكار، وكذلك تفيد التقرير. أوليس الله، الإنكار على هؤلاء، والتقرير أي أنه سبحانه وتعالى يقررنا بماذا؟ بأنه أعلم بما في صدور العالمين. جميع الناس يعلم الله تعالى ما في صدورهم، المؤمنون والمنافقون، المخلصون والمراءون، لا يخفى عليه شيء مما تكنه الصدور، بل إن الله تعالى أعلم بنفسك من نفسك. سبحان الله، الله أعلم بنفسك من نفسك. وقوله تعالى: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، لأنهم علم، سموا بذلك لأنهم علم على ربهم. ها؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، لذلك سموا بالعالمين، لأنهم علم على الله، أي وجودهم دليل على وجود من موجدهم، وخلقهم دليل على وجود خالقهم. فهذه ثلاث آيات صدر بها المؤلف رحمه الله هذا الباب الذي أراد أن يتكلم فيه عن الخوف وأنواعه، وأن المؤمن الموحد لا يجوز أن يصرف خوفه إلا لمن؟ إلا لله تعالى. أما الأمر الذي يخافه مما هو طبيعي فهذا طبيعي ولا ينقص إيمانه، بل قد يكون واجبا. وأما ما ليس من هذا القسم فإنه إما أن يكون شركا أكبر، وإما أن يكون شركا أصغر بحسب اعتقاد هذا الخائف. ونقف على هذا. نعم. بحسب الحال، يعني مثلا إذا قال لك اترك الصلاة، إن الناس قد جمعوا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الشيطان يخوفك بأوليائه، يقول لك إنك إن صليت سوف يتسلط عليك أولياء الشيطان، فتركت الصلاة، وترك الصلاة حكمه إيش؟ منطق كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن تركها فقد كفر. فهنا الإيمان ينتفي ولا ما ينتفي؟ ينتفي. إذا كان عالما بأن حكم ترك الصلاة كفر فإنه سينتفي من الأصل. نعم. وإن كان هذا الشيء الذي ستتركه ليس بكفر، ليس بكفر، فماذا نقول؟ نقول هو نقص في التوحيد بلا شك. لا نقول إن الإيمان قد انتفى مطلقا، لكنه نقص في التوحيد لأنه وقع في نوع من أنواع الشرك بلا شك. فمثلا أراد رجل أن يخرج زكاته، فجاءه شخص في ظنه ناصح، يا فلان وين رايح؟ والله عندي شوية فلوس يعني أردت أن أخرجها زكاة. فقال أما علمت أنك لو أعطيت الزكاة لسجلت عليك ولا كتبت في عداد المجرمين، فتلك جريمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام. يمكن ولا ما يمكن؟ ها؟ يمكن. أي قال من أخلاص جات منك يعني، ها؟ فيأبى أن يزكي. ليش؟ خائف. ماذا نقول؟ نقول أنت جمعت بين كبيرتين، ها؟ الأولى منعك للزكاة. لا، ما جحد، ترك فقط. الأولى منعك للزكاة، والثانية شركك الأصغر بسبب خوفك من المخلوق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واضح؟ نقف على هذا الشر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام عن معاني الآيات الكريمة التي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في هذا الباب الذي لم يعنون له، وإنما اقتصر على الترجمة بذكر هذه الآيات وما بعدها من الآثار. كذا الآية الثالثة تكلمنا عنها: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ما هي مناسبة هذه الآية، أو ما هي المناسبة بين الآية وهذا الباب؟ نقول المناسبة أن هذا الذي ترك أمر الله تعالى بسبب خوفه من الناس لأنهم آذوه وفتنوه، فإنه وقع في نوع من أنواع الشرك، والوجه ظاهر هنا، وجه ذلك ظاهر لأنه قال جعل فتنة الناس كعذاب الله، فهو ساوى بين ماذا وماذا؟ ساوى بين ما فتنه الناس به من الأذى الذي ألحقوه به وبين عذاب الله تعالى. ولكن أن لأن يساوى بين عذاب الناس وعذاب الله، وبين فتنة الناس وبين فتنة عذاب الله، وبين أذى الناس وبين أذى الله تبارك وتعالى. إذن السبب الذي جعله ترك يترك ما أمر به أو يرتكب ما نهي عنه ما نزل به من قبل الناس، إذن خوفا منهم ها تنازل أو ترك الواجب أو فعل المحرم خوفا منهم لأنهم آذوه. ولذلك قال فإذا أوذي في الله يعني في سبيله، ومتى ذلك؟ نقول إما بفعل ما أمر الله به أو بترك ما نهى الله عنه. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولم يقل جعل أذى الناس كعذاب الله، بل قال فتنة، فعبر سبحانه وتعالى هنا عن الأذى بالفتنة، لأن الأذى جعله يفتتن، كما قال تعالى عن أصحاب الأخدود: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. والتفسير ما معنى فتنوا في الأصل؟ أحرقوهم بالنار، لأن إحراقهم بالنار وتعريضهم للإلقاء في الأخدود فتنة أم لا؟ من أكبر الفتن، عافانا الله وإياكم. إذن كثير من الناس هكذا، إذا أوذي في سبيل الله تبارك وتعالى افتتن، يفتتن وينقلب على عقبيه، فيترك الواجب ويغير سبيله. فإذا هو بالأمس القريب مع أهل الاستقامة والالتزام، واليوم لما أوذي في سبيل الله تعالى انقلب على عقبيه، صار من أهل المعاصي والفجور. فإذا رجع في ذلك وقيل له ما السبب الذي جعلك تنقلب هكذا على عقبيك، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، قال ما نقدر، الناس ما تركوننا. وهذا كثير، وهذا نوع من أنواع الشرك في الخوف، لأنهم خافوا من المخلوق أكثر من خوفهم من الخالق، ومن خاف المخلوق أكثر من خوفه من الخالق فهو مشرك في هذا الباب، إما شركا أصغر وإما شركا أكبر بحسب الحال أو بحسب التفصيل. والتفصيل كالتالي: نقول إذا كان خوفه من هذا المخلوق يجعله يترك العبادة أو يفعل المحرم، لا سيما العبادة التي ترتب عليها صحة أو وجود الإيمان كالصلاة مثلا، فهذا يكون شركا أكبر مخرجا من الملة. وعلى هذا نقول من خاف بترك الصلاة من مخلوق فإنه جمع بين الشركين. انتبه، من ترك الصلاة بسبب الخوف من المخلوق فإنه جمع بين نوعين من أنواع الشرك، بل بين شركين أكبرين. الشرك الأول ترك الصلاة من الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل وعد ترك الصلاة شركا وكفرا، فقال كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه: بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. يعني لا يوجد حد وفارق إلا مجرد أن يترك الصلاة. وأما الشرك الآخر الذي هو خوفه من المخلوق، فجعل هذا المخلوق هو المعبود في مكان الله تبارك وتعالى، وهذا سيأتي الكلام عليه أيضا بزيادة تفصيل في الباب الذي تكلم فيه المؤلف في هذا الكتاب في طاعة الأمراء والعلماء. طيب، إذن جعل فتنة الناس، أي جعل أذاهم. ولماذا سمي الأذى هنا فتنة؟ لأنه افتتن به فانحرف، جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربك، ذكرنا هذا، لا يقولن إنا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، إلى أظن ذكرنا أيضا إلى الأحاديث. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. قوله مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن أن هذا الحديث ضعيف، فعندي في نسخة أنه ضعيف. وش عندكم؟ ضعيف، لكن لا بأس، معناه صحيح ولا حرج أن نشرحه ونستفيد من المعاني التي جاءت فيه. فقال: إن من ضعف اليقين، من هنا للتبعيض، تبعيضية، والضعف وصف يقابل القوة، وصف يقابل القوة، صح؟ وهل هو العجز؟ نقول لا، العجز وصف يقابل القدرة، فنقول قادر وضدها عاجز، قوي ضدها ضعيف. إن من ضعف اليقين، اليقين ما هو؟ اليقين قالوا هو أعلى درجات الإيمان، وقيل هو قوة الإيمان، وقال ابن مسعود يعرفه: هو الإيمان كله. فعندنا إيمان وعندنا يقين، بل إن اليقين أيضا درجات كما سبق، فهناك علم يقين، وهناك عين يقين، وهناك حق يقين، وكلا هذه الأنواع جاء في كتاب الله. ففي العلم ها ماذا قال عز وجل في سورة التكاثر؟ ها كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. إذا تقرر هنا أيهما أعلى درجة، عين اليقين أم علم اليقين؟ عين اليقين. وأعلى من هذين حق اليقين. ولذلك جاء في آخر الواقعة بعد ذكر الأرواح وخروجها، وأما المكذبون في آخر الواقعة، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. مثال ذلك أن يخبرك شخص بقدوم زيد، يقول لك إن زيدا قد جاء، وهذا الذي أخبرك صادق في خبره، إيش نقول؟ هذا علم يقين. ثم أطل زيد من الباب فرأيته، إيش نقول؟ هذا عين اليقين. ثم جاء زيد فسلم عليك، إيش نقول؟ حق اليقين. هذه ثلاث درجات. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي الناس بسخط الله تعالى، أن ترضي الناس تطلب رضاهم أو أن ترضيهم بسخط الله، والباء هنا للعوض، فكأنك إيش؟ تجعل إرضاء الناس عوضا عن ماذا؟ عن سخط الله عز وجل، ولبئست التجارة هذه. وقوله بسخط الله يعني بغضبه ومقته وما يبغضه عز وجل ويسخطه، وذلك إما بترك المأمور أو بفعل المحظور. فإذا أرضيت الناس بسخط الله، وكم من إنسان يرضي الناس بسخط الله، فمثلا يترك واجبا من الواجبات الشرعية ليرضي الناس، لكن إرضاءه للناس هو عوض عن إسخاطه لربه، هو عوض عن إسخاطه لربه وخالقه ومولاه. هذا من ضعف اليقين. حطوا بالك، هذا من ضعف اليقين. ويمكن أن تمثل بأمثلة كثيرة في واقع الناس. كل من أرضى الناس بسخط الله فهو ضعيف الإيمان وضعيف اليقين، لأن الواجب على العبد أن يرضي الله عز وجل ولو سخط الناس، ولا يبالي بما يقوله الناس، ولا يبالي أيضا ولا يلتفت إلى تصرفاتهم أو إلى تعليقاتهم أو إلى موقفهم معه، فليجعل همه إرضاء الله سبحانه وتعالى. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وهذا قد يكون خطيرا أيضا، قد يوصل الإنسان ربما إلى الردة، كذا أم لا؟ قد يوصله إلى الردة، كما مر علينا في التفسير، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك المشار إليه ما سبق العذاب، يعني ذلك الضرب وذلك الخزي والهوان، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال العلامة الشنقيطي: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، كل من أطاع من كره ما أنزل الله فإنه متبع لما أسخطه عز وجل. كل من أطاع من كره ما أسخط الله ما أنزل الله تعالى فهو إيش؟ فهو متبع لما أسخط الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالأمر خطير، لكنه بحسب الأحوال، لكنه إيش؟ بحسب الأحوال. مثل أن يقول لك شخص: لا تصلي في الوقت، لا تصلي في الوقت، أنا ما يساعدني، الشركة تضعف، وأنت وسد إليك وأسند إليك عمل ووظيفة، أدها كما أريد، ولا أريدك أن تفارق مكتبك أو محل عملك لتؤدي الصلاة، فتطيعه وتخرج الصلاة عن وقتها. إيش نقول هذا؟ هل هذه طاعة للخالق أم للمخلوق؟ إخراج الصلاة عن وقتها يسبب سخط الله أم رضوانه؟ يسبب سخط الله تعالى، لأن الله أمر بالمحافظة على الصلوات، وجاء الترهيب في إخراجها عن أوقاتها، والوعيد الشديد، كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال تبارك وتعالى للمنافقين: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. فإذا أطعت هذا المخلوق سواء كان فردا أم جماعة، كان تكون أعضاء الشركة مثلا أو الإدارة، وسواء الهيئة كانت صغيرة أم كبيرة، وسواء كانت السلطة عليا أم سفلى، إذا أطعتهم وأرضيتهم، لأنهم سيرضون لا شك، ها؟ يرضون ما يرضون؟ يرضون، هذا هو الذي يريدونه. ولكن ما هو المعوض؟ ها؟ المعوض سخط الله. العوض ما هو؟ إرضاء الناس، لأن إيش قلنا في الباء؟ العوض أن ترضي الناس بسخط الله، فأنت تستبدل رضا الله برضا الناس، تستبدل رضا الله برضا الناس، وسخط الله بإرضاء الناس، كلها صحيح. هذا من ضعف، من ضعف اليقين، لأن لو كان عندك يقين ما كنت لتفعل هذا، لأنك تعلم أن رزقك بيد الله، وأن هذه الوظيفة لا خير فيها، وكل عمل ألهى عن واجب فإنه لا خير فيه، روحك بيده ورزقك عنده وأمورك كلها بتدبيره وتصريفه تبارك وتعالى، والناس ما هم إلا إيش؟ ما هم إلا تراب، كما قال الحافظ ابن حجر، فهو عجبا، قل هو عجبا لمن علم أن المخلوق تراب فيطيع التراب، ها؟ ويعصي رب الأرباب ويعظم التراب ولا يعظم الملك العزيز الوهاب، إن هذا لشيء عجاب. وأن تحمدهم على رزق الله، يعني إذا رزقك الله وأعطاك من فضله حتى ولو كانوا سببا أن تحمدهم. والحمد ما هو؟ وصف المحمود أو وصف يمكن وصف وذكر. ذكر الموصوف بالكمال محبة وتعظيما، أن تحمدهم على رزق الله تعالى. يعني مثلا لو أن واحدا منهم قدم لك نصيبا من المال أو وظيفة، كان لك سببا في وظيفة أو جلب لك منفعة لأن الله جعله سببا، تحمده على هذا الرزق، ولولاك وأنت الكل وأنا كنت جائع وأنت الذي أطعمتني، وكم من سنة بقيت في البطالة بطال وأنت. هذا نقول أيضا من ضعف اليقين. وليس المراد لا تشكر الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدبنا قائلا من لم يشكر الناس لم يشكر الله، وقال صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تفعلوا أو لم تجدوا فكافئوه بالدعاء. فهمتم؟ إذن مكافأة صانع المعروف وشكر المتفضل أمر واجب وهو من تمام الأدب والخلق، ولكن أن تشكره وتحمد له صنيع على أنه إيش؟ على أنه سبب، لأن الله جعله سببا لك. فالرزق ليس من عنده في الأصل، بل من عند من؟ الرزق من عند الله تبارك وتعالى. وهذا الإنسان المخلوق الضعيف مجرد إيش؟ سبب. يعني هل لا توجد وظيفة ولا يوجد عمل ولا يوجد مال إلا في هذه الشركة؟ ها؟ أبدا. هل العباد كلهم عالة على هذه الشركة؟ هل صاحب هذه الشركة يطعم الناس جميعا؟ أبدا والله، بل إذا أراد الله أن يسلب منه رزقه حتى ولو كان يملك ما يملك، إذا أراد الله أن يجوعه وأن يحوجه فعل به ما أراد. فتترك الثناء والحمد الكامل لمن يرزق الطير في جوه والحوت في بحره والنمل في جحره، ولا يترك مخلوقا في الأرض ولا في السماء، كما قال سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وفي السماء رزقكم وما توعدون، الله الذي خلقكم ثم يميتكم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن قوله وأن تحمدهم على رزق الله، هذا لا نأخذه على ظاهره، بل لا بد أن يكون مقيدا بماذا؟ بأن حمدهم أو شكرهم أو مدحهم على أنهم سبب لا يضر التوحيد شيئا، بل هو من كمال الأدب. لكن بعض الناس ترى يتزلف، عرفت التزلف؟ مش معنى يدوهن يا الله معافينا، يتزلف المعاملة. يعني مثلا يكون يبحث عن شغل من فترة، فيأتي شخص يقول الحمد لله فرج الله خلاص، يعني يظل يمدحه حتى لربما أوشك أن يمسح له الحذاء. لا يصبح هذا الإنسان سبب. قل له جزاك الله خير، بارك الله فيك، أحسن الله إليك، كافئه بمعروف. ها؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يكافئ من صنع إليه معروفا فقط. أما أن تحمده وتمدحه مدحا وحمدا يصل إلى درجة أن ذلك لا يليق إلا بمسبب الأسباب، فهذا من ضعف اليقين، وهذا أيضا مخل بالتوحيد. فالأول مخل بالتوحيد فيه الخوف، أن من طلب إيش؟ من أن ترضي الناس بسخط الله. لماذا أرضيت الناس؟ خوفا، خوفا منهم، فأنت خفت المخلوق أكثر من خوفك من الخالق تبارك وتعالى. وهل هذا توحيد كامل أم أنه نوع من أنواع الشرك الثاني، أكبر أم أصغر بحسب الحال. وأن تحمدهم على رزق الله. قال وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. نعم هذا العكس تماما. إذن الثاني أيضا من ضعف اليقين، أن تذمهم على ما لم يؤتك الله تعالى. مثال ذلك لو أنك وكلت شخصا بشيء يقوم لك به، مثل أنك مثلا وكلته ببيع سيارة، قلت له أنا ما عندي وقت جزاك الله خير، خذ سيارة تذهب إلى السوق بيعها، وأنت تحتاج هذا المال أن تسدد به دينا، أن تصلح به البيت، أن تسافر به، لكن قدر الله ما بيعت السيارة، وهذا شيء كله بتقدير الله، فيعود هذا الذي وكلته يقول والله الله غالب يا أخي السوق ميت ما استطعت أن أبيع السيارة، وجهك هو الكذا، أنت الذي لا تعرف تبيع، أنا هو المخطئ اللي وكلتك بهذا، لو أرسلت غيرك لكان رجل، أما أنت هذا ذم لا شك، يذمه على ماذا؟ على ما لم يؤته الله تعالى، أو يرسله مثلا في طلب شيء، يرسله في طلب شيء، أو في القيام بمهمة، في القيام بمهمة، أو يقول له إذا بيشتري لي هذا الشيء مثلا، يقول لأحد أبنائه، فيعود فارغ اليدين لتقدير الله تعالى. يعني لا بد من هذا الشرط أن يكون الأمر قد قام به هذا الموكل بماذا؟ قد بكل الأسباب، إذا أخذ بالأسباب، لكن الأسباب وحدها لا تكفي. هل الأسباب تكفي؟ لا تكفي. الله تعالى أودع في هذا الكون أسبابا، وأثبت أن هناك أشياء لا تثبت إلا بأسبابها، لكن يبقى التأثير بعد ذلك من الله جل وعلا. إذن نقول إن ذم كما قال هنا، ذم ما لم يؤتك الله تعالى يعد من إيش؟ من ضعف اليقين، لأن الواجب عليك أن توقن أن ما كتبه الله عليك، أو أن ما كتبه الله لك، فإن الناس لو اجتمعوا أن يمنعوه عنك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ما دام أن الله ما كتب لك هذا المال أو هذا الشيء فهذا من عنده، ليس من عند هذا الإنسان، إذا لا داعي أن تذمه. لكن قد يستحق هذا الموكل ذما، مثلا ترسل ولدك مثلا تقول له هذه بضاعة اشتريتها أريد أن أربح فيها، إذا دخلت السوق ابحث لك عن مكان جيد، ابحث لك عن مكان جيد تبيع فيه. طبعا المكان له دور، هذا سبب من الأسباب أن يكون التاجر له مكان جيد في السوق، فيذهب هو في آخر السوق وينفصل عن الباعة، الباعة يعني على عدة أمتار والناس تعرفون، خاصة إذا كبر السوق ما يستطيعون يتجولوا فيه كله، ها؟ فينفصل، قال لا والله لأن انفصلت لأنه أريد الظل والجو حار، وإذ بالبضاعة عاد بها، ترى عاد إذا بضاعة تخرب تكون مثلا من فواكه ولا شيء خلاص، هذا لك أن تذمه. ليش؟ لأنه لم يأخذ بالأسباب الكافية. أما إنسان أخذ بالأسباب الكافية لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن لا يأتي هذا الخير، إذن لا يأتي. وعلى هذا فقس في كل شيء، إذن هذا أيضا مقيد، نقول مقيد بماذا؟ بما لو أخذ هذا الوكيل بماذا؟ بالأسباب. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. ثم قال كالمعلل صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث، إن رزق الله يعني عطاءه لا يجره حرص حريص. صحيح، رزق الله تعالى لا يجره حرص حريص، وهذا أيضا لابد أن نقيده. يعني بعض الناس عنده حرص أكثر من اللازم، نحن نقوله بالعامية لهمج، تعرف هذه زكريا ومدار تقولوا ايش نقول يا اعدها ها يقولون لهمج يعني انه يجري خلف الدنيا ويلهث لسانه خارج حرص اكثر من اللازم بعض الناس هكذا نسأل الله السلامه والعافيه هل هذا يزيد في الرزق هذا لا يزيد فيه ولا يجلبه والغالب كما هو الواقع ان هؤلاء لا يشبعون من الدنيا وقد اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم ان من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه يرى الفقر دائما بين عينيه حط بالك يرى نفسه انه دائما محتاج وانه دائما فقير وانه لا بد ان يجمع ولا بد ان يكنز ولا بد ان يقتصد ولا بد ان يحوش فهذا حرص نقول افرط الانسان فيه لفرط افرط فيه والواجب الاقتصاد في كل شيء الواجب الاقتصاد في كل شيء لا نقول لا تحرص يعني الانسان لا بد ان يحرص بلا شك أن يسعى وأن يأخذ بالأسباب وأن يبحث له عن شغل وأن يخرج إلى عمله وأن يبكر وأن يتوكل الله حق التوكل لكن أن يفرط وأن يبالغ في الحرص هذه المبالغة لا تجلب لك رزقا ولا تزيده والغالب أن هؤلاء أيضا كما هو الواقع ما الأسف شدة حرصهم أو الإفراط في هذا الحرص يجعلهم لا يبالون بأن يقعوا في المحرم صحيح هذا مثلا ينفتح لهم باب حرام والله سبحانه وتعالى قد يبتلي عبده بالمحرمات ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم كما ابتلى الصحابة رضي الله عنهم فييسر لك بابا من المحرمات وانت حريص ماذا يصنع يقول هذا رزق ساقه الله إلي هو ما هو رزق بل هي محنة بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون إذن رويدا رويدا الإنسان يحرص لكن لا يفرط ولا يخرج عن الحد في هذا الحرص قال إن رزق الله لا يجره حرص حريص محمول على أي شيء على الإفراط فيه ولا يرده كراهية كاره حقا إذا أراد الله تعالى أن يرزقك بشيء والناس كلهم يكرهون أن ترزق هذا الشيء أي عطاء من العطاءات زوجة صالحة علم نافع سيارة وأولاد لو أن بعض هل كل الناس يريدون لك الخير لا كل إنسان عنده أعداء في الدنيا من الأباعد أو من الأقارب حتى قال بعضهم الأقارب عقارب هل تأتي اللسعة إلا من العقارب حتى من عائلتك مع الأسف لتفكك الأسر والعلاقات والأواصر في هذا العصر بسبب ضعف الإيمان وقلة الوازع الديني ليس كل إنسان يحب لك الخير وليس كل من يضحك لك يضحك بل يكشر فقط تكشير هذه ما يضحكه إذن إذا كان لا يحب لك الخير سوف يكون حاسدا لك لكن هل حسده يمنع عنك هذا الرزق أبدا والله ولذلك قال ولا يرده كراهية كاره لا يرده الضمير أن يعود عليه شيء على الرزق لا يرده وهذا مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وقال سبحانه وتعالى في سورة فاطر ما يفتح الله للناس من رحمة أكمل فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم جل جلاله نقف على هذا لأن هذا الأثر فيه معاني عظيمة لكن الشاهد فيه أين بالنسبة للباب الأول كله كيف كله لا الأول أظهر الأول أظهر الجملة الأولى هي الأظهر في الشاهد نعم نعم أشي نعم نعم نعم. هذا الشخص لا يطلب من بمن دونه هذا مذموم بلا شك، لا مذموم هذا، يعني أن يكون الإنسان حريصا على أن يبارك الله في رزقه أو أن ييسع مشاريعه أو تجارته بحسب النية. فإذا كان ينوي مثلا جمع المال، هل هو مذموم مطلقا؟ لا. ذم الدنيا، هل الدنيا ذمت مطلقا في الكتاب والسنة؟ هذا يفهمه بعض المتصوفة هكذا، نقول لا، ذم الدنيا محمول بما في ذلك، جمع المال محمول على شيء، محمول على أن يسترسل الإنسان فيها ويغرق فيها فينسى الآخرة، هذا هو المعنى الصحيح. وإلا لا يمكن أن نصل الآخرة إلا بأن نزرع في هذه الدنيا العمل الصالح، ومن أجل الأعمال الإنفاق في سبيل الله. إنما المال لأربعة نفر كما في حديث كبش الأنماري، إنما الدنيا لأربعة نفر كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان سعيه في توسعة رزقه، أو يعني إذا صح التعبير تكبير التجارة مثلا، أو توسعتها بأن يكون مثلا حانوت ليصير اثنين، أو يكون صغير ليكبر، هذا كله لا بأس به، بشرط أن ينوي بذلك كله التقوي على عبادة الله تعالى والتفرغ أكثر للآخرة. أما أن يظل أنا صغيرا أريد أن أصل مثل هذا الذي هو أكبر مني، نعم، فيحرص كل حرصه على أن يصل إلى درجته وهكذا، هذا كله من المذموم، وهذا من الحرص المذموم بلا شك. نعم، نقول هذا حينئذ يكون حرصا قد أفرط فيه. يعني مثلا بعض الناس يكون مشغول بتجارة، وهذه التجارة الأولى يدوب يؤدي الواجبات، يعني يؤدي الواجبات تعسف وبمشقة بسبب كثرة المشاغل وكثرة الارتباطات، نعم، ويريد أن يضيف على نفسه ويضع على كاهلة، هذا كله مذموم بلا شك. وحينئذ قد يكون فعله محرما، لأن ما يفعله مما سيكون سببا لترك الواجبات، ايش نقول؟ نقول المقاصد او المقاصد او الوسائل لها احكام المقاصد، الوسائل لها احكام المقاصد. وحينئذ نقول ان حرصك هذا سيؤدي بك الى الهلاك في الدنيا والاخره، حتى في الدنيا ايضا لن يعيش. انا قص علي بعض الناس ان شخصا مليونير، يعني رجل عنده مال كثير، كانت عنده شركة، وأراد أن يتعامل معه على أن يكون يشتغل عنده، أن يأخذ بعض الأشغال وهذه الأمور في البناء. فيقول خرجت معه من صبيحة اليوم من بعد الفجر، ولم أرجع إلى بيتي إلا قرابة صلاة العشاء، ولم نأكل حتى لقمة. قال أصابني جوع شديد، حتى قلت له اصبر يا أخي حتى نأكل حتى الصندويتش. قال ما عندنا وقت، عندنا موعد مع المهندس الفلاني، موعد مع المهندس الفلاني، وموعد مع فلان الفلاني. وش هذا؟ والرجل مليونير، مشكلة هذا، ها؟ لا يصلي، بس الله المستعان يصلي، لكن جوعان، مع أنه عنده ما يطعمه ويوكله إيش سنوات طويلة. يعني لا، هذا تحايل، هذا ينويها صيام. يلا يلا، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل الكلام عن ما يتعلق بهذا الباب من كتاب التوحيد، باب الخوف، وما وقع فيه كثير من الناس من صرف الخوف لغير الله تبارك وتعالى، أو أنهم خافوا غيره أكثر من خوفهم من الله. ومن ذلك أيضا ما جاء في هذا الحديث الذي عند ابن حبان، وإن كان سنده فيه ما قال، هل عندكم من خرج الحديث؟ لكن الظاهر أن سنده فيه ما قال ضعيف، لكن له شواهد ومعناه صحيح. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيح. ايش عندك تعليق؟ ايش طيب ما في مشكلة، لكن في سنده مقال. أنا أقول في سنده مقال لأنه قد وجد من ضعفه. على كل حال، الحديث الذي اختلف فيه العلماء بين تصحيح وتضعيف، بين من يصحح وبين من يضاعف، ينظر دائما إلى الشواهد. هل هناك شواهد تشهد؟ هل هناك شواهد تشهد له بالصحة أم لا؟ فإذا كان له طرق يعضد بعضها بعضا، فحينئذ يرتقي إلى درجة الحسن. طيب، يقول هنا: من التمس رضا الله بسخط الناس. من التمس يعني من طلب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: التمسوها في العشر الأواخر، أي اطلبوها. وقوله رضا الله بسخط الناس، من التمس رضا الله بسخط الناس، الباء هنا للعوض، أي أنه من سعى في إرضاء الله تعالى ولو كان ذلك على حساب إسخاط الناس وإغضابهم، فجواب الشرط رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، يتحقق له رضا الله تبارك وتعالى ورضا الناس كذلك. أنتم معنا في هذا المعنى أم لا؟ هل هو واضح؟ إنسان ما كانت غايته إلا إرضاء الله تعالى، لكنه يعلم أنه إذا أرضى الله عز وجل سوف يسخط الناس عليه. مثاله: هذا الشاب يريد أن يحافظ على صلاة الجماعة وأبواه يمنعانه من ذلك، وصلاة الجماعة لزكريا واجبة كذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الأذان ها لا صلاة لمن سمع الأذان في بيته إلا من عذر، أو من سمع الأذان فلا صلاة له في بيته إلا من عذر. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس وأنطلق مع رجال معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذه الأحاديث وغيرها تدل على وجوب صلاة الجماعة. فهذا شاب يريد أن يصلي مع الجماعة ليؤدي فريضة الله تبارك وتعالى، لكن أبواه يمنعانه لعديد من الأسباب أو لبعض الأسباب مثلا. فهنا هل يرضي الله تعالى بإسخاط والديه أم أنه يطيعهما؟ مش نقول الأول بلا شك، الأول بلا شك، لأن ترك صلاة الجماعة لا يجوز إلا من عذر، وهذا ليس بعذر شرعي، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفرق بين ما يمنع منه الأب مما هو مستحب أو مما هو مندوب أو مما هو مباح، وبين ما يمنع منه ابنه مما هو واجب من الواجبات الشرعية. طيب، من التمس رضا الله بسخط الناس، هذا يحدث كثيرا أيضا في العائلات.